Yalandıra يقوم شساد نرجع ونشوف غزالي لا نرجع ونشوف غزالي نشبح خياله من البعد كيف أول وكيف ثاني نبعت سلامي مع الرعد عقب الشتا والليالي يا محفل ريتو شيخ ديجا يا محفل ريتو شيخ ديجا يا محفل ريتو شيخ ديجا زين المضحك والتفليجا يا محفل ريتو شيخ ديجا يا محفل ريتو شيخ ديجا يا ريت تفرغ جملك حادي شد الصحراء ومشي غادي يا ريت تفرغ جملك حادي شد الصحراء ومشي غادي سلم لي عالزول مرادي وما تبطاش في سعيشة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة بلاد الصحراء سلم لي على ريد الصمراء يا داخل بلاد الصحراء سلم لي على ريد الصمراء حلوة تلبس مالية حمرا يسموها لبلاد خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة زين المضحك والتفليجة بيستجيب سلام غزالي راه عندي عزيز وغالي بيستجيب سلام غزالي راه عندي عزيز وغالي بعدت عني وشدت بالي زين المشية والتغنيجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة زين المضحك والتفليجة جملك حادي شق الصحراء وامشي غادي يا